بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو يوم السبت الموافق للثاني عشر من شهر شعبان لعام 47 و400 وألف، وفيه إن شاء الله تعالى نشرع في قراءة كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العلامة المتفنن محمد بن صالح العثيمين، المتوفى سنة 21 و400 وألف، عليه رحمة الله. والشيخ رحمه الله لا يحتاج إلى ترجمة في مثل هذا الموضع، فترجمته موجودة في ومبثوثة في أماكن كثيرة، وهو معروف عند طلبة العلم بعلمه وإتقانه وتحقيقه وتسهيله للعلوم. وكتابه هذا من أهم الكتب في باب الأسماء والصفات وضبط قواعد ذلك، ويكتسب الكتاب أهميته من جهة النظر إلى مؤلفه، فهو كما قلنا العلامة المتفنن العقدي المدقق الميسر للعلوم بإذن الله، وأيضا من جهة أنه مختصر وجامع لأغلب أصول هذا الباب. أغلب أصول باب الأسماء والصفات موجود في هذا الكتاب على اختصاره وسهولته، وهو مرتب ترتيبا بديعا، فإن المؤلف رحمه الله تعالى بدأه بقواعد في أسماء الله وهي سبع، ثم قواعد في صفات الله وهي أيضا سبع، ثم قواعد في أدلة الأسماء والصفات والتعامل معها وهي أربع قواعد، ثم ذكر نماذج من الشبهات التي يشبه بها أهل الباطل على أهل الحق ورد عليها. هذا عظم الكتاب. وأما ما بعده فإنما هي خاتمة في مسألة المعية ونحو هذا، يستطيع طالب العلم أن يقرأها وليست بحاجة إلى مدارسة. وقد أثنى أهل العلم على هذا الكتاب، فقال الشيخ ابن باز رحمه الله، ومقدمته موجودة في أغلب الطبعات، قال فألفيته، قال عن هذا الكتاب فألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات. وقال المؤلف القيم. وقال شيخنا صالح سندي حفظه الله، وهو مشهور بإتقانه لعلم العقيدة، قال هذا الكتاب كتاب مهم في بابه، جمع اللب والخلاصة، جمعه الشيخ رحمه الله من كلام المحققين من علماء أهل السنة والجماعة، فصار مرجعاً لا يستغني عنه طالب العلم المريد لتحقيق مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، إلى أن قال والمقصود أن هذا الكتاب كتاب مهم حري بطالب العلم أن يعتني به، وإنه ليستغني به طالب العلم الصغير بل المتوسط عن كثير من المطولات. انتهى كلامه. ولا يزال العلماء يحرصون على تدريس هذا الكتاب وحفظ قواعده لما له من الأهمية في هذا الباب. بالنسبة لطبعات الكتاب، الكتاب طبع طبعات كثيرة، من أحسنها من حيث ضبط النص طبعة المؤسسة، مؤسسة العلامة العثيمين، موجودة مشهورة، وإن كانت خالية من التعليقات التي هي موجودة في كثير من الطبعات الأخرى، وطبع بتعليقات متعددة، فهناك تعليقات للشيخ المقطري، الشيخ محمد الصغير بن قايد المقطري حفظه الله، وهي الطبعة التي عندي، تعليقات نافعة طيبة، وهناك أيضا تعليقات للشيخ ياسين رحمه الله، أيضا تعليقات طيبة لأن بعض الإخوة سأل عنها، وهناك تعليقات لأشرف بن عبد المقصود وأبي نشأة كمال مصري أو كذا بن يعقوب المصري. فأي طبعة أخذها الطالب من هذه الطبعات فهي طبعات طيبة وعليها تعليقات نافعة. نحن نقرأ المتن، التعليقات ما نقرأها، نقرأ كلام العثيمين رحمه الله في المتن. وأما بالنسبة للشروح فقد شرح الكتاب أيضا شروحا متعددة مكتوبة وصوتية، ومن أشهر شروحه الصوتية التي صارت مكتوبة بعد ذلك شرح العثيمين رحمه الله، وصاحب الدار أدرى بما فيه، فشرحه مما يستعان به على فهم المتن، وإن كان المتن هينا سهلا ولكن هناك مواضع أوضحها المؤلف رحمه الله في الشرح، ويأتي معنا ذكر شيء منها على الطريق إن شاء الله. وشرح شرحا موسعا أيضا من قبل شيخنا صالح سندي حفظه الله، وهو شرح طيب جدا، وشروح الشيخ صالح من أحسن الشروح التي يستعين بها طالب العلم على إتقان علم العقيدة. وأيضا هناك تعليقات للعلامة البراك حفظه الله، تعليقات قوية طيبة وإن كان لم يشرح جميع الكتاب. وهناك شرح للشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، لكنه ليس بمكتمل، فرغ من الصوتيات وليس بمكتمل. وهناك شرح أيضا نافع للشيخ محمد بن خليفة التميمي وفقه الله، شرح نافع أيضا. وهناك شرح للشيخ عبد السلام السحيمي، وهو أيضا من الشروح الطيبة. فطالب العلم إذا فهم المتن فهذا هو المقصود، فإن أراد أن يتوسع فالشروح أمامه كثيرة. المؤلف رحمه الله استمد هذه القواعد من الكتاب والسنة مستعينا بما كتبه أهل العلم في هذا الباب، وأكثر عمدته كلام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، فكثير من هذه القواعد موجودة إما بنصها أو بمعناها في بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله، فإنه جعل فصلا متعلقا بأسماء الله وصفاته ذكر فيه جملة من القواعد النافعة في هذا الباب، ولكن العثيمين يأتي ربما بعض الألفاظ أسهل ومرتبة ترتيبا أحسن من ترتيب ابن القيم عليهم رحمة الله جميعا. طيب نبدأ في قراءة كلام المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما، أما بعد أو بعد. لا داعي للإطالة في بيان معنى البسملة والحمد والشهادة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا موجود مبثوث في كتب الشروح فلن نطيل به. وأهم ما يذكر في قضية البسملة والبدء بها أن طالب العلم ينبغي له أن يستحضر معنى الاستعانة، إذا بدأ بالبسملة في شؤونه فإنه يستعين بالله عز وجل على ما يريد، فإذا بدأ الدرس مبسملا فهو يستعين بالله عز وجل على الدرس، على ماذا؟ الإتيان بالدرس إن كان هو المدرس أو على فهمه إن كان طالباً وهكذا. والمؤلف إذا بسمل فإنه يبسمل مستعيناً بالله سبحانه وتعالى على التأليف، والآكل يستعين بالله على الأكل ونحو ذلك. ويتبرك البادئ بسم الله بذكر هذه الأسماء العظيمة، بسم الله الرحمن الرحيم. والبدء بالحمد أيضا له أهمية عظيمة، وإن كان لم يثبت الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر، ولكن لا شك أنه ينبغي للمسلم أن يحمد الله عز وجل على جميع نعمه، ومن هذه النعم العلم والتعليم. وقوله ونتوب إليه، هذه اللفظة ليست موجودة في خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها، وقد نبه المؤلف رحمه الله نفسه على هذا في الشرح، قال هذه الجملة انتشرت في كتب العلماء لكنها ليست في حديث خطبة الحاجة، وإذا قالها الإنسان فأرجو ألا يكون عليه بأس وإن حذفها فهو أولى. وهذا من تواضع المؤلف رحمه الله أنه ذكرها في المتن، ولكن في الشرح يقول لو حذفها الإنسان لكان أولى، لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال رحمه الله في لقاء الباب المفتوح: وبعض الناس يزيد فيها ونتوب إليه، وبعضهم يزيد ونستهديه، وكل هذه لم ترد في الحديث. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام جميل جدا عن خطبة الحاجة وعن هذه الألفاظ أيضا ومن أين أخذت، موجود في مجموع الفتاوى 18 صفحة 85 و200 لمن أراد أن يرجع إليه، شرح خطبة الحاجة في هذا الموضع في المجلد 18 صفحة 85 و200. قال رحمه الله: وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. بدأ المؤلف رحمه الله في كلامه هذا يذكر لنا أهمية هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات، فذكر مما يدل على أهميته أنه أحد أركان الإيمان بالله. ومعلوم أن الإيمان بالله هو الركن الأول من أركان الإيمان الستة، فالإيمان له ستة أركان، أولها الإيمان بالله، والإيمان بالله له أربعة أركان هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا: الإيمان بوجود الله، وربوبية الله وأسمائه، وألوهية الله وأسمائه وصفاته. وبعض العلماء لا يسمي هذه أركانا، يقول الإيمان بالله يتم بكذا وكذا، فالقضية من باب الخلاف اللفظي، بعضهم يقول لا، نقول إن هذه هي أركان الإيمان بالله، وعلى كل حال هذا من باب الخلاف اللفظي فقط. فالإيمان بالله سبحانه لا يتم إلا بالإيمان بوجوده، ثم الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. من العلماء من يذكر هذه الأشياء ولا يذكر الإيمان بوجود الله، فيقول الإيمان بالله أركانه ثلاثة: الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فأين ذهب بالإيمان بوجود الله؟ أين ذهب به؟ نعم، هو لن يؤمن بربوبية الله وألوهيته وأسماء وصفاته إلا بإيمان بوجوده. أحسنت، فكيف سيكون مؤمنا بربوبية الله وهو غير مؤمن بوجوده؟ كيف سيكون مؤمنا بألوهية الله وهو غير مؤمن بوجوده؟ إذن فالقضية كما قلنا من باب الخلاف اللفظي فقط. من المعلوم أيها الإخوة أن أعظم شيء دعا إليه ديننا الإيمان، بما يتضمن من توحيد الله سبحانه وتعالى وما عدا ذلك. فإذا علمنا أن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله علمنا أهميته. كل خير في الدنيا والآخرة علق على الإيمان بالله، وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان بالله. فمن علم أن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله علم أهمية هذا الباب. ومن هنا أيها الإخوة أيضا نستفيد أن دراسة باب الأسماء والصفات ليس لمجرد المحاجة لأهل الباطل وبيان من المخطئون في هذا الباب، من الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات. لا ندرس مسألة الأسماء والصفات لنعرف عقيدة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وكفى. نعم هذا مطلب، لكن قبل هذا ندرس الأسماء والصفات لنصحح إيماننا بالله ونقوي إيماننا بالله. فينبغي أن تكون دراسة طالب العلم لباب الأسماء والصفات دراسة عقدية سلوكية يقوي عقيدته، يصحح عقيدته ويقوي سلوكه ويصلح سلوكه مع الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا قريبا إن شاء الله أيضا زيادة بيان لهذه المسألة. قال: وتوحيد الله به، توحيد الله به، الضمير يعود على إيش؟ توحيد الله به، الها هذا يعود على إيش؟ على الأسماء والصفات. توحيد الله بأسمائه وصفاته أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ومعلوم عندكم أيضا أن العلماء قد يقسمون التوحيد، توحيد الله، إلى هذه الأقسام الثلاثة، وقد يقسمونها إلى قسمين، فيقولون توحيد الله قسمان: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، ولا تعارض بين هذا وهذا، فهذا تقسيم باعتبار وهذا تقسيم باعتبار. فباعتبار ما يجب على العبد يقسم إلى المعرفة والإثبات والقصد والطلب. المعرفة والإثبات يشمل الربوبية والأسماء والصفات، لأنها مبنية على المعرفة لله عز وجل وعلى إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه. والقصد والطلب هذا توحيد الألوهية، لأن العبد يقصد به الله، لا يعبد إلا الله، ويطلب به ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا التقسيم ليس مجرد اصطلاح فقط، بل هو حقيقة شرعية، حقيقة شرعية مستفادة من استقراء الأدلة، بمعنى أن العلماء نظروا في الأدلة الشرعية الكتاب والسنة، فوجدوا أن الله سبحانه يطلب منا أن نفرده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فقالوا لنا التوحيد ثلاثة أقسام، لأن من أهل البدع من ينكر هذا التقسيم، بل يشنعون على أهل السنة، يشنعون على أهل السنة في هذا، ويقولون إنهم ينددون، فيقسمون التوحيد ثلاثة أقسام، مثل ما يقول النصارى إن الإله ثلاثة عياذا بالله. فيقال هذا تقسيم شرعي باعتبار ما يجب لله عز وجل وما يجب على العبد أن يعتقده في الله سبحانه وتعالى وأن يتعبد به لله عز وجل، والأدلة على ذلك كثيرة. وللشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله رسالة في بيان شرعية هذا التقسيم والرد على من أنكره، وبيان أنه ليس أول من أتى به شيخ الإسلام رحمه الله، فهذا تقسيم معروف قبل ذلك من عهد السلف رحمهم الله. قال: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا أمر آخر مما يدل على أهمية باب الأسماء والصفات. الأمر الأول الذي مر معنا أنه أحد إيش؟ أركان الإيمان بالله، هو أحد أركان الإيمان بالله. الأمر الثاني أن توحيد الله به أحد أقسام التوحيد، ومعلوم عندنا جميعا عظمة شأن التوحيد، فكل أدلة عظمة التوحيد تدل على أهمية هذا الباب، وكفى بهذين الأمرين كفى بهما دليلا على عظمة شأن باب الأسماء والصفات، أن الإيمان بالله يتضمن أمورا منها الإيمان بأسمائه وصفاته، وأن توحيد الله سبحانه وتعالى به بالأسماء والصفات أحد أقسام التوحيد. إذن هذان أمران. قال: فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله وصفاته ليعبده على بصيرة. هذا أمر ثالث مما يدل على أهمية باب الأسماء والصفات، أنه لا يستطيع أحد أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله وصفات الله جل جلاله. فكلما كان العبد بربه أعرف كان بعبادته أقوم، كلما كان العبد بربه أعرف كان بعبادته أقوم. قال: ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله وصفاته. وقوله على الوجه الأكمل، المؤلف رحمه الله لم يقل على الوجه الواجب، وإنما قال على الوجه الأكمل. لماذا؟ لأن الواجب هو عبادة الله، لكن الأكمل أن تكون على معرفة. فكلما كان العبد أعرف بأسماء الله وصفاته وأعظم تعمقا في معانيها وتأثرا بها كانت عبادته لله سبحانه وتعالى أكمل. وإلا فقد يستطيع أن يعبد الله لكن على وجه مجمل وعلى وجه ناقص. ولهذا يقول العلماء: معرفة الله سبحانه وتعالى نوعان، معرفة إجمالية ومعرفة تفصيلية. فالمعرفة الإجمالية هذه واجبة على كل أحد، المعرفة الإجمالية واجبة على كل أحد، فهي لازمة للعبد لينعقد أصل إيمانه وأصل توحيده، وهي تتحقق بالقدر الذي يميز به العبد ربه ومولاه ومعبوده عن سائر ما يعبد دونه. إذا وصل العبد إلى مستوى يميز به ربه ومعبوده عن سائر ما يعبد من دونه نقول هنا عرف الله معرفة إجمالية. هذا واجب على كل أحد، بمعنى لو أن إنساناً لا يميز بين ربه وبين الأصنام هذا عرف الله؟ ما عرف الله. لا يميز بين الله سبحانه وبين عيسى عليه السلام، هذا هل عرف الله المعرفة الواجبة؟ لا، ما أتى بأصل الواجب في المعرفة. لابد أن يصل إلى أن يميز بين معبوده الحق وبين سائر المعبودات التي تعبد بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. واضح؟ هذه المعرفة الإجمالية. والمعرفة التفصيلية ما فوق هذا، أن يعرف أسماء الله الموجودة في القرآن وفي السنة، وأن يعرف صفات الله ويعرف آثار الأسماء والصفات والأفعال ونحو هذا. هذه المعرفة التفصيلية كلما كان الإنسان بها أعرف كانت عبادته أكمل وكانت خشيته لله أعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأعرفكم بالله وأشدكم له خشية. وقال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن قلنا معرفة الله نوعان يا أخانا عبد الرحمن، إجمالية وتفصيلية. ما حد الإجمالية؟ أحسن، أن يميز بها العبد بين معبوده الحق وبين سائر ما يعبد من دونه. وما فوق هذا فهي المعرفة التفصيلية. إلى الآن أخذنا ثلاثة أمور تعرفنا بأهمية باب الأسماء والصفات، هكذا أبا عمر؟ الأول أنه أحد أركان الإيمان بالله، وأنه أحد أقسام التوحيد، هذا الثاني. والثالث أنه لا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل إلا إذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته لأجل أن يعبده على بصيرة. هذه ثلاث فوائد لتعلم هذا العلم، نزيد فوائد أخرى مما لم يذكره المؤلف رحمه الله. فمن فوائد العلم بأسماء الله وصفاته وثمرات ذلك أن شرف العلم بشرف المعلوم، أن شرف العلم بشرف المعلوم، والباري أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه أشرف العلوم، قاله ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن. شرف العلم بشرف المعلوم، والباري أشرف المعلومات، أشرف ما تعلمه الله، هذا معنى الباري أشرف المعلومات. فالعلم بأسمائه أشرف العلوم، قاله ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: العلم الأعلى هو العلم بالأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. العلم الأعلى هو العلم بالأعلى، فأعظم العلوم وأجل العلوم على الإطلاق العلم بأسماء الله وصفاته. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعنى به غاية الاعتناء ويهتم به غاية الاهتمام. الخامس أنه سبب لتعظيم الله وزيادة محبته في القلوب، سبب لتعظيم الله وزيادة محبته في القلوب. قال بديل بن ميسر رحمه الله: من عرف ربه أحبه، ومن عرف دنياه زهد فيها. وقد سمعت الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند هذه الآية: العلماء هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. شوف على تفسير: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. قد يقال كل الناس يعلمون هذا، بيّن ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل عظمة هذا التفسير وجلالته ودلالته على تعمق السلف رحمهم الله في هذا الباب العظيم. فليس كل الناس يعلمون حق العلم أن الله على كل شيء قدير، وهذا طبعا من التفسير بالمثال، التفسير بالمثال أن الله على كل شيء قدير. لكن انظر كيف فسرها ابن عباس بما يدل على أن العلماء هم العلماء بالله، العلماء بالله. السادس من ما يدل على أهمية هذا الباب ومن ثمرات هذا العلم: عظم ثواب من أحصى أسماء الله، كما سيأتينا في ضمن قواعد الأسماء. عظم ثواب من أحصى أسماء الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رتب على ذلك الجنة: إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة. السابع أن الغاية من الخلق أمران: معرفة الله وعبادته. الغاية من الخلق أمران: معرفة الله وعبادته. أما كون الغاية من الخلق عبادة الله سبحانه فهذا معروف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن ما الدليل على أن الغاية من الخلق أيضا معرفة الله جل جلاله؟ أدلة، منها قول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فجعل الله الغاية من الخلق والأمر أن يعلم بأسمائه وصفاته، فيعرف أنه على كل شيء قدير وأنه محيط بكل شيء علما جل جلاله وتقدست أسماؤه. الثامن أن الغلط في هذا الباب ليس كالغلط في غيره، فالغلط في هذا الباب شأنه شديد وخطير، ولهذا سمي إلحادا، قال الله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. سمي إلحادا. وإذا كان الله سبحانه قد بين أن الغلط في صفة من صفاته أردى أناسا، فكيف بالغلط في منهج تلقي الأسماء والصفات ومعرفة هذا الباب بشكل عام، كما هو حاصل عند أهل البدع ممن ضل في هذا الباب العظيم. قال الله سبحانه: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا الظن الخاطئ المتعلق بصفة من صفات الله أرداهم فأصبحوا من الخاسرين. وسبب نزول هذه الآية كما في الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلين من قريش وآخر ثقفي، أو أن ثقفيين وقرشية، جلسوا عند الكعبة فقالوا يتذاكرون فيما بينهم: هل يعلم الله سبحانه وتعالى ويسمع كلامنا؟ فقال بعضهم: لا. وقال بعضهم: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا أو أسررنا. وهذا غلط في باب الأسماء والصفات. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فالغلط في هذا الباب شأنه خطير. التاسع: كثرة الفرق المخالفة في هذا الباب وكثرة شبهاتهم، لا سيما في هذا الزمان، فشبهات المعطلة تنتشر أكثر وأكثر في هذا الزمان. الأشاعرة لهم صولات وجولات في كثير من المناطق وعلى شبكات التواصل، ولهم شبهات خطيرة مؤثرة، بل حتى المعتزلة. ومعلوم عندكم أن الرافضة معتزلة في العقيدة، يعتقدون عقيدتهم وهم ينشرون شبهاتهم، حتى في بلادنا ينشرون شبهات المعتزلة ويدافعون عنها وينظرون لها. فطالب العلم بحاجة إلى إتقان هذا الباب وإلى إحسان فهمه لينجو ويكون سببا لنجاة غيره بإذن الله. العاشر: أن العلم بالأسماء والصفات أصل لجميع العلوم. العلم بالأسماء والصفات أصل لجميع العلوم، فكل علم تابع للعلم به، مفتقر في تحقق ذاته إليه. فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قاله ابن القيم رحمه الله في أوائل مفتاح دار السعادة: العلم بهذا الباب أصل جميع العلوم، فكل علم تابع للعلم به، مفتقر في تحقق ذاته إليه. فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. واستدل رحمه الله بقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنساهم أنفسهم، إذن كيف سيعرفون ما ينفعهم وقد أنساهم الله أنفسهم عياذا بالله. فهذه بعض الأمور التي تدل على أهمية هذا الباب، واستحضار مثل هذا مما ينشط طالب العلم على ما يقدم عليه من الدراسة. إذا علم أن هذا كله مما يدل على أهمية هذا العلم فإنه ينشط لدراسة مثل هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. هذه الآية أصل من الأصول في هذا الباب، وعليها تنبني عدة قواعد سيأتينا إن شاء الله خلال هذا الكتاب عدة قواعد نقول دليلها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فنرجئ الكلام عليها إلى ذاك أو إلى تلك المواضع. لكن قوله وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، يعني أن يسأل العبد ربه بأسماء الله وأن يعبد الله عن طريق أسماء الله، سيشرح المؤلف ذلك. وهذا يشمل أيضا دعاء الثناء، إذن فهو يشمل ثلاثة أمور: دعاء المسألة ودعاء العبادة ودعاء الثناء. الثناء يثني على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، فيقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وهكذا آية الكرسي كلها ثناء على الله سبحانه وتعالى. وهكذا مثلا في خطبه، في محاضراته، في جلساته مع الناس يذكر رحمة الله ولطف الله وبر الله وود الله، هذا ثناء على الله سبحانه، هذا داخل في ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني أثنوا عليه بها، الله يحب الثناء. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك أثنى على نفسه جل جلاله لأنه أهل ذلك، هو أهل هذا، بخلاف العبد، العبد لا ينبغي أن يحب أن يثنى عليه، لكن الله سبحانه هو أهل هذا، فيحب من عبده أن يثني عليه لأن هذا ينفع العبد، العبد ينتفع إذا أثنى على الله جل جلاله. ودعاء المسألة ودعاء العبادة سيبينه المؤلف. قال فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. قول أن تقدم بين يدي مطلوبك أي أمام مطلوبك، ولا يلزم أن يكون أمام الدعاء حتى لو كان بعد الدعاء أو في أثناء الدعاء. يعني الآن هو ذكر يا غفور اغفر لي، لو قال اغفر لي يا غفور، ارحمني يا رحيم، أيضا هذا من الدعاء بأسماء الله وصفاته، وهذا من أبلغ أنواع التوسلات المشروعة، أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. وقوله أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، هذا من باب الاستحباب، يعني في المغفرة يذكر اسم الغفور أو الغفار أو غافر الذنب، وفي الرحمة يذكر الرحيم والرحمن ويتوسل برحمة الله التي هي صفة. ولكن لو خالف لا يقال إنه ارتكب حراما، إنما خالف الأولى. لو قال مثلا يا عزيز اغفر لي، يا عزيز اغفر لي، أو يا رحمن يا رحيم انتقم من الكافرين، لا يقال إنه ارتكب حراما، إنما خالف الأولى. نبه على ذلك ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن. وينبه أيضا هنا إلى أن من أسماء الله ما هو عام يصلح لأن يدعى به في كل مطلوب، كاسمه الله، هذا الاسم الله يصلح لكل مطلوب، فيقول اغفر لي يا الله، ارحمني يا الله، أو مجرد قولك اللهم كذا، هذا دعاء باسم الله بهذا اللفظ، لأن اللهم أصلها يا الله، حذف حرف النداء وعوض عنه الميم فصارت اللهم وأصلها يا الله. وهكذا اسم الرب، رب اغفر لي، رب ارحمني، رب تب علي، رب ارزقني، فالتوسل باسم الرب يصلح مع كل مطلوب. وهكذا اسماه الحي القيوم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء بهما، فيقول يا حي يا قيوم، ويقول أي حي أي قيوم كما في حديث أنس. وهكذا اسمه ذو الجلال والإكرام، فقد قال عليه الصلاة والسلام ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألظوا يعني أكثروا منها والزموها، فهذه أسماء تصلح مع كل مطلوب. هذا دعاء المسألة. قال: ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. انظر، هذا من ثمرات معرفة الله، معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته. تتعبد لله بما تقتضيه أسماؤه وصفاته. ذكر المؤلف أمثلة على هذا: تقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، أي يعني الذي يقبل التوبة، بل قبل هذا تطلب منه أن يوفقك للتوبة لأنه التواب، لأن اسم الله التواب يشمل معنيين: الموفق للتوبة والقابل للتوبة، فهو يتوب على العبد قبل توبة العبد، ثم يتوب عليه بعد توبته. قال الله: ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني وفقهم إلى التوبة، فإذا تابوا قبل منهم، فهو الموفق وهو القابل سبحانه. وقوله: وتذكره بلسانك لأنه السميع إلى آخره، هذا مجرد مثال على التعبد مثلا بهذه الأسماء، وإلا التعبد بها له صور كثيرة. يعني الآن اسم الله السميع، التعبد به لا يكون فقط بمجرد أنك تذكر الله بلسانك وتقول لأنه السميع، بل له صور كثيرة. ومنها مثلا من ألطفها أنك إذا ظلمت بكلام باطل تعلم أن الله يسمع هذا الكلام، وهو قادر على أن ينصف لك، وهو يعلم أنك لست متصفا بهذا ونحو هذا، فيكون هذا عونا لك على الصبر، الصبر على الأذى والحلم وعدم المعاجلة بالعقوبة ونحو ذلك. هذا من أثر التعبد لله باسمه السميع. وهكذا من ضمن ما يدخل في التعبد لله باسمه السميع الربط بأسماء أخرى كاسمه الحليم، فأنت حين تسمع من يتلفظ بالشرك ويتلفظ بسب الدين وسب الرب وسب النبي عليه الصلاة والسلام وإيذاء عباد الله الصالحين وباللعن والسب كذا، والله يسمع ذلك، أنت تعلم أنه يسمع ذلك، ومع هذا فهو لا يعاجل بالعقوبة. هذا يدل على حلمه جل جلاله وعلى أنه صبور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحد أصبر على أذى يسمع من الله. هذا من التعبد لله باسمه السميع. وهكذا قس على ذلك غيرها من الأسماء. قال رحمه الله: ومن أجل منزلته هذه التي ذكرها في الكلام الماضي، ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة، وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. ذكر في هذه القطعة من كلامه سبب تأليف الكتاب، فذكر لنا سببين. إذا قيل لماذا ألف الشيخ رحمه الله هذا الكتاب، نقول لأمرين: الأمر الأول لأجل منزلة هذا العلم في الدين، لأنه علم عظيم. الأمر الثاني لأن الناس تكلموا فيه بالحق وبالباطل، فأراد أن يشارك بالكلام فيه بالحق بما علمه الله سبحانه. وقوله: أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، العلم بالقواعد يضبط لطالب العلم علمه، فإنه إذا كان علمه منثورا ليس مجمعا بأصول وضوابط وقواعد يتفلت هذا العلم بسرعة، لكن إذا ضبط العلم بقواعده وأصوله كان علمه راسخا، وكان هذا أحضر لعلمه. ولهذا تجد العلماء يحرصون على جمع العلوم على شكل قواعد وضوابط وبين منثور ومنظوم. وقد كان الشيخ رحمه الله معروفا بهذا جدا، أعني محاولة جمع العلوم على شكل قواعد، فتجده كثيرا ما ينبه على هذا في العقيدة وفي الفقه وفي الأصول وفي غير ذلك من الأبواب. وقوله راجيا من الله أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده، لا شك أن من ألف شيئا أو علم علما ينبغي أن يكون هذا قصده، ينبغي أن يكون هذا قصده، الإخلاص لله والموافقة لمرضاة الله، وهذان شرطا قبول العمل. قول موافقا لمرضاته يعني على السنة على الصواب. قال: وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. القواعد جمع قاعدة وهي معروفة، إذا أردنا أن نذكر تعريفها الذي يذكره العلماء يقولون: حكم كلي أو أغلبي ينطبق على جزئياته أو على جزئيات كثيرة. حكم كلي أو أغلبي ينطبق على جزئيات كثيرة. وقول المثلى مؤنث الأمثل، مؤنث الأمثل مثل الكبرى مؤنث الأكبر. طيب الأمثل ما معناه؟ معناها الأفضل. فمعنى كلامه القواعد التي هي أفضل من غيرها، القواعد المثلى يعني القواعد الفضلى. طيب هي أفضل من إيش؟ أفضل من الجزئيات. القواعد أفضل من الجزئيات لأنها قلنا تجمع لك العلم، تسهل لك العلم. القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. الله له أسماء وله صفات، ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الاسم هو ما يدل على الذات ويتضمن الصفة، ما يدل على الذات ويتضمن الصفة يعني يتضمن معنى من المعاني. والصفة ما يدل على معنى قائم بالذات، ما يدل على معنى قائم بالذات. الآن أنا إذا قلت زيد أو عمرو أو محمد، زيد هذا اللفظ يدل على ذات يعني يدل على شخص يسمى بهذا الاسم، ويدل على ما يوصف به هذا الشخص من الصفات. هذا من حيث الأصل، لأنه لا توجد ذات إلا ولها صفات، لا توجد ذات إلا ولها صفات. ويأتي معنا تقرير هذه القضية في القاعدة الثانية إن شاء الله من قواعد الأسماء. طيب، وإذا قلت علم، إذا قلت علم هل هذه ذات أو صفة؟ علم ذات أو صفة؟ يعني هل هي شخص؟ علم، هل ترى شيئا يمشي على الأرض هكذا يقولون إيش هذا؟ هذا علم، قالوا هذا علم. هل ترى هذا؟ لا، العلم يقوم بغيره، العلم يقوم بغيره، يقوم بزيد، يقوم بعمر، فنقول علم زيد، علم عمر، علم سعيد، علم الشيخ. طيب هذه صفة. فالآن إذا جئنا إلى أسماء الله وصفات الله، الاسم يدل على الذات مع تضمن الصفة، والصفة تدل على المعنى القائم بالذات فقط لا تدل على الذات أصالة. العليم والعلم، العليم إذا قلنا الله هو العليم، هذا اللفظ العليم يدل على الذات، يدل على الله سبحانه وتعالى. إذا قل من العليم تقول الله، إذن فهو يدل على الذات ويدل على صفة قائمة بالذات وهي صفة العلم، صفة العلم واضح. لكن لو قلت العلم في حق الله علم، هل هذا اسم أو صفة؟ هل نقول من أسماء الله العلم أو من صفات الله العلم؟ من صفات الله العلم، لأن العلم لا يدل على ذات، إنما يدل على معنى يقوم بالذات. واضح يا جماعة؟ فالآن هو يقول القواعد هذه ستكون متعلقة بالصفات ومتعلقة بالأسماء. فالفرق بين الاسم والصفة أن الاسم يدل على الذات ويتضمن المعنى، والصفة فقط تدل على المعنى ولا تدل أصالة من حيث الوضع اللغوي، لا تدل على الذات. وكل اسم يتضمن صفة كما سيأتينا، يتضمن صفة أو أكثر، ولا تنافي بين اسميته مع وصفيته، هذا كله يأتينا إن شاء الله تعالى. المؤلف قدم الصفات على الأسماء، قال القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. هذا التقديم لأغراض لفظية ومعنوية، فمن الأغراض اللفظية لأجل السجع، لأنه قال المثلى القواعد المثلى، فقال في صفات الله وأسمائه الحسنى لأجل توافق الفاصلة السجعة. وأما المعنوي فلأن صفات الله أكثر من أسمائه، لأن صفات الله أكثر من أسمائه، ولأن الخلاف في الصفات أكثر من الخلاف في الأسماء، الخلاف في الصفات أكثر من الخلاف في الأسماء. يعني هناك من أهل البدع من يقر بالأسماء ويخالف في الصفات، وهناك من أهل البدع من يقر بالأسماء وبعض الصفات ويخالف في أكثر الصفات، ويأتينا إن شاء الله تعالى ذلك.